الفجر بدا نورا وندى وسقى الوردة كأسا جهدا الفجر بدا الفجر يهدد جناتي ويوشيها بأناميه ويضاعف ريشة زكاتي ويناويها بسلاميه الفجر يهدد جناتي ويوشيها بأناميه ويضاعف ريشة زكاتي ويناويها بسلاميه حب ذهب وجنان رطب في كل مدى نورا وندى الفجر بدا الفجر بدا نورا وندى وسقى الوردة كأسا جهدا الفجر بدا هتفت للنور أمانينا والليل حلا كأسا شهدا الفجر بدا